بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الحديث الذي قرأناه بالأمس؟ من يحفظه؟ طيب تفضل وارفع صوتك. طيب قوله في الحديث: لا يعذبان، من يعذب؟ يعذب المقبوران في القبر. قوله لا يستتر، وفي لفظ لا يستبرئ، ايش المقصود بلا يستتر؟ ما هو التفسير الصحيح؟ لا يستتر من البول، اي لا يتحفظ من البول ولا يتنزه عنه، بمعنى انه يحصل رشاش من البول في ثيابه وفي بدنه. قوله من البول، ما هو البول؟ المقصود هنا بول الآدمي، بول ما يؤكل لحمه، هل هو نجس؟ ليس بنجس. أيضا بول ما لا يؤكل لحمه من السباع، هل هو نجس على الصحيح؟ ليس بنجس على الصحيح، إلا بول الكلب، تقدم معنا الكلام عليه. قوله النميمة، ما تعرف النميمة؟ هو طيب، هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. قوله على جهة الإفساد، إيش أخرج؟ الكلام الذي ليس على جهة الإفساد عموما. فأخذ جريدة رطبة، لماذا اختار الجريد ولم يختار غيرها من الأشجار؟ لأنها بطيئة الجفاف. طيب، هل يستحب أرض الجريد في على القبور؟ لا يستحب، وإنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأنه علم تعذيب المقبورين، ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام على الاستمرار، وكذلك لم يفعله كبار الصحابة. ما معنى قوله وما يعذبان في كبير؟ يعني الكبائر تختلف، فهذه كبيرة وهذه كبيرة، ولكن تفاوت بين كبيرة وأخرى. هذه وإن كانت كبيرة إلا أن هناك ما هو أكبر منها، الشرك بالله وهكذا. هذا على الصحيح. ماذا نستفيد من هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس، فيه إثبات عذاب القبر لمن يستحق العذاب؟ هل علم اسم المقبورين؟ لم يعلم، فالله أعلم. وسبب ذلك والله أعلم الستر، وهكذا ينبغي ستر المسلم إذا قد أو علم منه توبة أو أنه مات وقد أفضى إلى ما قدم، ما يحتاج، ولا هناك فائدة إلا إذا كانت هناك يعني أشياء تحصل من ورائه مفاسد، بحيث أنه تكلم بكلام يحصل من ورائه مفاسد، فيجب قد يجوز وقد يجب بيانه للناس فيحذروه. المقبوران هل هما مسلمان أم كافران؟ الأقرب أنهما مسلمان، والله أعلم، هذا ما قرره الحافظ. فتنة القبر هل هي للمسلمين أم للكفار؟ فيه خلاف، وراجعة المسألة ففيها خلاف. بعضهم من قال هي بالمؤمنين والمنافقين، لأن المنافق يدعي الإسلام، وبعض أهل العلم قال هي على المسلم والكافر أيضا، وهذا هو الصواب، أن الكافر أيضا يسأل في قبره، وقد جاء في حديث البراء ابن عازب وهو حديث صحيح فيه: وأما الكافر فيأتيه الملك ملكان فيقولان من ربك وما دينك، وهكذا. وهذا واضح أن الكافر يسأل، وهكذا حديث البخاري من حديث أنس وفيه وأما المؤمن وهكذا والكافر بواو العطف. وعلى هذا فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الكافر أيضا يسأل في قبره. طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب السواك. باب السواك، تعريف السواك: السواك بكسر السين يطلق على الفعل وهو الاستياك، وعلى العود الذي يتسوك به، ويقال سواك مذكر نقله الأزهري عن العرب، وقال الليث إنه مؤنث وألطه الأزهري، وقال أيضا صاحب المحكم إنه يؤنث. وجمع السواك سوق بضم السين والواو ككتاب وكتب. والحاصل أنه خلاف هل السواك مذكر أم مؤنث، وإيش نستفيد من هذا مذكر أو مؤنث. أنت إذا كتبت أو خاطبت إنسان معك سواك تريد أن تعطيه لآخر، ماذا تقول إذا كان مذكر؟ تقول هذا سواك خذه تسوك به، هذا لأنه مذكر. طيب إذا كان على القول بالتأنيث وأنه مؤنث إيش تقول؟ هذه سواك. هذا الفرق، أنت تؤلف، أنت تتكلم، أنت تخاطب، أنت يعني ماذا تعطي، فهذا هذه الفاظ. حتى في كثير من المسائل ماذا يختلفون، هل هي مؤنثة اللفظة أم هي أم هو مذكر، فهذا من أجل الاختلاف هذا. قال: وفي الاصطلاح هو استعمال، طيب وفي الاصطلاح هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان لذهاب التغير ونحوه. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. تخريج الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ألفاظ الحديث: قول لولا أن أشق على أمتي، لولا حرف امتناع لوجود، أي أنها تدل على امتناع شيء لوجود آخر، ففي هذا الحديث تدل على امتناع إلزام النبي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته بالسواك عند كل صلاة لوجود المشقة عليهم بذلك. فاستفدنا لولا حرف امتناع لوجود، لماذا امتنع النبي عليه الصلاة والسلام عن الإلزام؟ لأنه إذا يعني ألزم ستكون هناك مشقة على أمته، فترك النبي عليه الصلاة والسلام الإلزام من أجل أن لا تحصل مشقة، هذا معناه. المسائل المتعلقة بالحديث، وقبل هذا، هل السواك في شريعة من قبلنا؟ هل السواك في شريعة من قبلنا من الأمم؟ لم يثبت في ذلك حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما جاء عن ابن عباس بسند صحيح في تفسير قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. طيب، قال: وابتلاه هنا كما جاء في الحديث، قال: ابتلاه الله عز وجل بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. في الرأس قصوا الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان وندف الإبط وأصل مكان الغائط والبول. هذا ثبت عن ابن عباس، فالله أعلم. طيب، هنا قبل هذا السواك هل يشترط فيه تحديد شيء أو بطول شيء؟ جمهور أهل العلم استحبوا أن يكون طول السواك كم شبرا. جمهور أهل العلم استحبوا أن يكون طول السواك طوله شبرا. طيب، ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا؟ لم يذكروا دليلا على هذا القول، وإنما هو رأي محض. وقد رد الشوكاني رحمه الله على هذا القول بالتحديد. وعلى هذا فيجوز أن يكون السواك طويلا أو قصيرا، ولا يشترط بل ولا يجب بل ولا يستحب أن يكون طوله شبرا، لا يستحب. فمهما كان طوله واستطاع الإنسان أن يمسكه بيده جاز، سواء كان الشبر ماذا شبرا أو أقل أو أكثر، الأمر سهل، لعدم ورود دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هكذا أيضا أثر عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما الذين قالوا شبرا إنما هو استحسان بحت. فعلى هذا فالأمر واسع، سواء كان شبر أو أقل أو أكثر، الأمر واسع. طيب، مسألة أخرى، هل تشرع التسمية؟ هل تشرع التسمية عند التسوق؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن التسمية تشرع عند التسوق. طيب، إيش دليلهم على ذلك؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه تقدم معنا قبل أيام، كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، والحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه اضطراب. وعلى هذا لا يشرع ولا يستحب التسمية عند التسوق. طيب، ونستفيد أيضا أن أحاديث السواك كثيرة جدا، فيما رأينا أكثر من 100 حديث، وإن شئت قد تقول قرابة 150 حديثا في السواك لم يأتي في شيء منها يعني تسمية ولا ذكر التسمية. فعلى هذا لا يشرع التسمية عند السواك. مسألة أخرى أيضا قبل أن ندخل في المسائل، وهي النية. هل يشترط عند التسوق النية أن تنوي مثل ما تنوي في الوضوء، وهكذا في الغسل، وهكذا في التيمم، وهكذا في الطهارة؟ هذه المسألة أيضا فيها خلاف، وسبب الاختلاف ماذا؟ سبب الاختلاف اختلفوا هل السواك من باب إزالة ماذا؟ الأقدار والنجاسة والأقدار ككل، ففي هذا الحال لا يشترط. والذين قالوا السواك عبادة من العبادات قالوا يشترط. بقي ما هو الراجح؟ هل هي من باب إزالة القادرات والنجاسة فعلى هذا لا يشترط النية، أو هي من باب العبادات والطهارة فعلى هذا يشترط النية؟ الذي يظهر والله أعلم، الأمر في هذا واسع، لكن الذي يظهر لنا أنه لا يشترط النية. بقي أيضا يقول أهل العلم إذا كان هذا السواك تابع لعبادة مثل الصلاة، الصلاة يشترط لها النية، هكذا فأنت إذا تسوقت في الصلاة يعني نية الصلاة كافية فهي داخلة في هذه العبادة. كذلك الوضوء، لأمرت بالسواك عند كل وضوء، الحديث صحيح. إذا كان السواك عند الوضوء فهذا السواك نيته تابعة للوضوء، ما يشترط ولا يلزم أن تنوي لأنه داخل في الوضوء فلا شيء في ذلك. لكن إذا كان سواك مستقل بدون أي في أي وقت، ليل نهار صباح مساء، أخذ السواك وتسوق، هل يلزم أنه ينوي أم لا يلزم؟ الذي يظهر أنه لا يلزم النية. أما كما تقدم إذا كان تابع لعبادة مثل الغسل مثل الوضوء وهكذا حتى في التيمم وهكذا في الصلاة، الأمر في ذلك يعني كما تقدم أنه السواك هنا يكون تابع لهذه العبادة فلا يلزم. لكن كلام أهل العلم ما إذا كان في وقت غير ذلك، في أي وقت من الأوقات أراد الإنسان أن يتسوق، الذي يظهر أنه لا يلزم يعني لا يلزم النية. طيب، المسائل المتعلقة بالحديث حكم السواك عند كل صلاة. حكم السواك عند كل صلاة. القول الأول سنة وليس بواجب، وهو قول جمهور أهل العلم، بل ادعى بعضهم فيه الإجماع، بعضهم نقل الإجماع أن السواك عند الصلاة مستحب ليس بواجب بالإجماع. القول الثاني واجب لكل صلاة، فمن تركه عامدا بطلت صلاته. روي هذا عن إسحاق، قال النووي هذا النقل عن إسحاق غير معروف ولا يصح عنه. وعن داود أنه واجب لكن ليس شرطا. الراجح هو القول الأول والله أعلم، أنه مستحب، وحديث أبي هريرة واضح في هذا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فمفهوم الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأمر لأنه إذا حصل هذا الأمر لوجدت المشقة، فعلى هذا يستحب ولا ينبغي أن يختلف في هذا. طيب، مسألة ثانية، الحكمة من استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة. الحكمة من استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة. قال الحافظ رحمه الله في الفتح فائدة، قال ابن دقيق العيد: الحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها حال تقرب إلى الله، فاقتضى أن تكون حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. وقد ورد من حديث علي عند البزار ما يدل على أنه لأمر يتعلق بالملك الذي يستمع القرآن من المصلي فلا يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه، لكنه لا ينافي ما تقدم. سيأتي الكلام على حديث علي بلفظه إن شاء الله، نعم، بعد مسائل أو في أحاديث سيأتي الكلام عليه بلفظ حديث علي، وهو حديث صحيح. قلت حديث علي رضي الله عنه أخرجه البزار والبيهقي والحديث الصحيح برقم كذا. مسألة أخرى، يستحب السواك لكل صلاة فرض أو نافلة. قال ابن ملقن رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: فيه دلالة أيضا على مسألة فقهية، وهو استحباب السواك عند كل صلاة، سواء كانت فريضة عينا أو كفاية أو نافلة بوضوء أو تيمم، حتى في حق فاقد الطهورين فإنما يأتي به صلاة على الأصح. نعم، على ما قال رحمه الله أنه يستحب السواك سواء كانت هذه لكل صلاة، سواء كانت هذه الصلاة صلاة فريضة أو كانت نافلة أو كانت صلاة جنازة أو كانت صلاة يعني بتيمم أو كانت الصلاة بفاقد طهورين لا تيمم ولا أيضا وضوء، كل ذلك يستحب لأنها صلاة. مسألة أخرى، هل يستاك بيده اليمنى أم اليسرى؟ هل يستاك بيده اليمنى أم اليسرى؟ القول الأول يستاك بيده اليمنى، وهو المشهور من مذهب الحنفية والمالكية، وهو اختيار بعض الشافعية وبعض الحنابلة، حجتهم أن السواك سنة والسنة طاعة وقربة لله تعالى فلا يكون باليسرى. هذه حجتهم، أن السواك سنة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، فعلى هذا لا يكون باليسرى لأنه تعبد، وإنما يكون باليمنى. القول الثاني يستاك بيده اليسرى، وهو المشهور من مذهب الحنابلة واختاره بعض الحنفية وابن تيمية، حجتهم أنه إزالة أذى، وإزالة الأذى تكون باليسرى كالاستنجاء والاستجمار. القول الثالث التفصيل، وهو إن تسوك لتطهير الفم كما لو استيقظ من نومه، أو لإزالة أثر الأكل والشرب فيكون باليسار، وإن تسوك لتحصيل السنة فباليمين، وهو قول بعض المالكية. قلنا الخلاصة في هذه المسألة أن الأمر في ذلك واسع، فإن شاء الساك باليمين وإن شاء باليسار، لأنه لم يأتي نص في التعيين مع كثرة الأحاديث الواردة في السواك كما تقدم أكثر من 100 حديث. قرابة 150 حديثا بل أكثر في ماذا؟ في السواك. ولم يأتي نص على التعيين مع كثرتها، فإذا الأمر واسع، لماذا نضيق واسعا؟ ومعلوم أن ما كل إنسان يستطيع يمسك السواك باليسرى، ربما إذا مسكه باليسرى ما ينتهي إلا والدم يسيل من فمه، لأنه ما يستطيع يضبط السواك إذا كان بيساره. وهذا مجرب، يأتي يمسك السواك وربما ما تعود ما يأتي قليل إلا والدم يسيل. إيش الذي حصل من أثر السواك؟ أي نعم، فعلى هذا الأمر واسع، من استطاع أن يمسك السواك بيمينه وتسوك لا بأس، ومن استطاع باليسار وتسوك لا بأس. أي نعم، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام دليل يدل ويعين ويخصص هذه اليد، فإذا كان الأمر كذلك فالأمر واسع. قلنا مع كثرة الأحاديث الواردة في السواك والله أعلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والأمر في هذا واسع لعدم ثبوت نص واضح. طيب، قال المؤلف رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. تخريج الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ألفاظ الحديث: قوله يشوص بضم المعجمة وسكون الواو، والشوص بالفتح الأصل والتنظيف كذا في الصحاح، وعن أبي عبيد الشوص التنقية، وعن ابن الأنباري هو الدلك، وقيل الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق، وقال الخطابي ودلك الأسنان بسواك والأصابع عرضا. وعلى هذا كيف يتسوك، من أسفل إلى فوق أم من هكذا من أعلى إلى أسفل؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يتسوك عرضا، أما من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل فهو في الغالب أنه يؤثر على اللثة، ولكن السواك يكون عرضا، هذا هو الذي ينبغي حتى لا يحصل تأثير على اللثة. طيب، مسألة: يستحب السواك عند القيام من النوم. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: قال ابن دقيق العيد في استحباب السواك عند القيام من النوم، لأن النوم مقتضى لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة، والسواك آلة تنظيفه فيستحب عند مقتضاه. قال: وظاهر قوله من الليل عام في كل حالة، ويحتمل أن يخص بما إذا قام إلى الصلاة. قلت: قد جاء في البخاري ومسلم ما يقيده، وأنه إذا قام للتهجد. وعلى هذا فالأصح أنه إذا قام للتهجد، فيكون هذا الفعل مستحب في هذا الوقت إذا قام للتهجد، ويجوز أن يتسوق في أي وقت كان، ليل ونهار وصباح ومساء، إنما في هذا الوقت يكون مضبوطا عند القيام للصلاة، صلاة الليل، قيام الليل، التهجد وهكذا. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ فرأيت ينظر إليه وعرفت أن يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. قلنا تخريج الحديث أخرجه البخاري وهذا لفظه ومسلم، وليس عنده إلا قوله الرفيق الأعلى، واللفظ الثاني عند البخاري. ألفاظ الحديث قولها يستن به أي يستاك به. قال الخطابي أصله من السن أي بالفتح، ومنه المسن الذي يسن به الحديد، ومنه المسن الذي يسن به الحديد. قولها فأبده بتشديد الدال أي مد نظره، فأبده أي مد نظره إليه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نظر عند أن دخل عبد الرحمن بن أبي بكر، النبي عليه الصلاة والسلام أبده بنظره أي نظر إلى عبد الرحمن كالذي يريد أن يأخذ السواك أو يريده يتسوك به. قولها فقضمته بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة أي مضأته، والقضم الأخذ بطرف الأسنان. وقال عياض الأكثر رووه بالصاد المهملة أي كسرته أو قطعته هذا وذاك. والحاصل أنها قضمته يعني الله أعلم قطعته. قولها طيبته أي جعلته طيبا صالحا للتسوك، ليس معنى أنه طيبته أخذ الطيب وصبت فوق السواك، هذا تعرف يعني ربما يؤذي وربما يضر. بعض الأطياب إذا شربتها يأتي منه أضرار، أي نعم يعني شربا يعني بهذا. ولكن المعنى طيبته أي جعلته طيبا صالحا للتسوق. مثل ماذا؟ مثل أصلته، قضمته أي كسرته، قطعته، وأصلته، ونظفته، وأعطته. هذا معنى التطيب. قوله الرفيق الأعلى، قال النووي الصحيح الذي عليه الجمهور أن المراد بالرفيق الأعلى الأنبياء الساكنون أعلى عليين. قولها حاقنتي وذاقنتي، قال الحافظ رحمه الله الحاقن بالمهملة والقاف ما سفل من الذقن هنا وعلى الصدر حاقنة، والذاقن ما على منه، ما سفل من الذقن والذاقن ما على منه، يعني ها هنا واضع رأسه على الحاقنة وهي تحت الذقن. أو الحاقنة نقرة الترقوة، أين نقرة الترقوة الآن؟ هنا عظم يكون بعضه بارز يقال لها الترقوة. هما حاقنتان، ويقال إن الحاقن المطمئن من الترقوة والحلق، وقيل ما دون الترقوة من الصدر، وقيل هي تحت السرة، وقال ثابت الذاقنة طرف الحلقوم. قال المؤلف رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك فيه كأنه يتهوع. تخريج الحديث أخرجه البخاري ومسلم، والحديث ملفق من لفظ البخاري ومسلم، يعني ليس اللفظ لا للبخاري ولا لمسلم. أنت عندما تنظر إلى البخاري وتنظر إلى مسلم تجد أنه ملفق من اللفظين، وليس عندهما قوله رطب، وليس عندهما يستاك، وإنما عند البخاري يستن، وليس عند مسلم أع. فعلى هذا نستفيد أن المؤلف رحمه الله كثير من الأحاديث أو بعض الأحاديث إنما ألفها من حفظه، وتعرف الحفظ خوان. فنعم، فربما بعض الألفاظ قد لا تجدها لا في البخاري ولا مسلم، وتنظر بعد ذلك ربما بعضها ما تبحثها إلا بالكمبيوتر الآن مع يعني توسع هذه الأمور. نعم، وإذا يخرج لك هذه اللفظة إما في سنن أبي داود أو الترمذي أو النسائي أو في مسند أحمد وهكذا. ألفاظ الحديث قوله يستاك أي يدلك فمه بالسواك، قوله وطرف السواك على لسانه أي على طرف لسانه من داخل، بدليل أنه يقول طيب استفدنا من هذا حديث أبي موسى أن الإنسان أيضا يتسوك يدلك أثناء ماذا فمه بالسواك، ومن ذلك أسنانه، وأيضا ماذا يدلك طرف اللسان، طرف اللسان بالسواك، بمعنى أنه يخرج لسانه وبقدر ما يستطيع ثم يأخذ السواك ويدير هذا السواك على إيش؟ على طرف اللسان. أي نعم، لأنه ربما يعلق بعض الشيء في لسانه فيستحب أن يدير هذا السواك على طرف اللسان. ولهذا لما حصل التهوع من النبي عليه الصلاة والسلام هذا سببه أنه لما أدخل السواك على طرف اللسان فسبب التهوع. أما إذا كان مجرد يعني إدارة السواك على الأسنان فقط ما يصل إلى هذا أي إلى التهوع، فعلى هذا يستحب أن يدلك أسنانه بالسواك كما تقدم، وكذلك أيضا طرف اللسان بقدر ما يستطيع، ما يحتاج إلى أنه يعني يبالغ مبالغة شديدة ربما يتقيأ وهكذا، وإنما بقدر ما يستطيع. قولها كأنه يتهوع، التهوع التقيؤ، أي له صوت كصوت المتقيئ على سبيل المبالغة، على سبيل المبالغة وبقدر ما يستطيع. طيب المواضع الذي يستحب فيها السواك، ذكروا مواضع كثيرة جدا، ذكروا مواضع كثيرة جدا، لكن رأينا بعض المواضع ما عليها أدلة. طيب المواضع الذي يستحب فيها السواك، واحد عند القيام للصلاة، دليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف تقدم، عند القيام للصلاة. الثاني عند القيام من الليل للصلاة، دليل حديث حذيفة رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، وظاهر اللفظ الذي ذكره المؤلف أن الاستياك يكون بمجرد القيام، لكن قد جاء ما يقيده وأنه لقيام التهجد، جاء في البخاري بلفظ كان إذا قام للتهجد من الليل، وكذا هو في مسلم. الثالث عند الاحتضار لحديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره المؤلف، إذا احتضر يعني دنا مريض دنا منه الموت واحتضر يستحب له عند الاحتضار التسوك لحديث عائشة الذي تقدم. أربعة عند الوضوء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، أخرجه أحمد وغيره وسنده صحيح، انظر الإرواق. خمسة عند قراءة القرآن لحديث علي رضي الله عنه قال أمرنا بالسواك، من الذي إذا قال الصحابي أمرنا هذا هل الحكم الرفع؟ جمهور أهل العلم، جمهور المحدثين على أن هذا اللفظ يكون له حكم الرفع، أمرنا من الآمر؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام، أمرنا بالسواك. وقال إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك، أخرجه البخاري. والحديث قد تقدم عند المسائل المتعلقة بحديث رقم 18. السادس إيش قلنا؟ طيب أخرجه البيهقي، نعم. والحديث قد تقدم عند المسائل المتعلقة بحديث رقم 18. السادس عند دخول المنزل لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، أخرجه مسلم. السابع عند تغير الفم، في أي وقت حصل تغير الفم بكلام كثير بسكوت كثير، السكوت الكثير من أسباب تغير الفم، الكلام الكثير من أسباب تغير الفم وهكذا. ثمانية عند اصفرار الأسنان، دليل هذا والذي قبله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أخرجه أحمد وسنده حسن. انظر الإرواء وأحكام سنن الفطرة. هذا وذكر أهل العلم مواضع كثيرة يستحب لها السواك غير ما ذكرنا هنا، لكن لم أجد فيما اطلعت دليلا على ما قالوه، والاستياك مراقب فيه، والأدلة على ذلك كثيرة، فلو أن يستاك متى شاء. من هذه الأدلة ما ذكره المؤلف من حديث أبي موسى رضي الله عنه، وأنه دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يستاك، وحديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره المؤلف، وفيها أن عبد الرحمن دخل وهو يستاك ورأى النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. إلى هنا.